السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه، وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل، وأن يسددنا وإياكم بزيادة الإيمان في عفو وعافية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ونسأله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا. طيب الله أوقاتكم وزين الله إيمانكم. ما زلنا مع الكلام عن ذكريات الحجاج وذكريات من هذا البيت العتيق، ويتكلمنا عن بعض الناس اللي لما بيشوفوا، كانت أول زيارة ليهم لما رأوا الكعبة، إيه اللي بيحصل لهم وإيه اللي بيهون عليهم. سبحان الله، كان بعضهم يقول من التعب بلغت الأنفس التراقي في تلك الأيام، من التعب الشديد قوي، وكانت الأيادي إلى السماء مرفوعة. بقول والذي يحصل لنا من مسرة القلب وإشراق الوجه والحبور، إذ ذاك لا يعلم حقيقته إلا العليم بذات الصدور. الله أكبر، كيف وقد وصلنا للمراد بعد شهرين. سبحان الله، يقول وأول نظرة وقعت إلى جمال الكعبة. أول ما شاف الكعبة وشاف جمالها، قال ذهلنا عن مصاعب السفر ومشاقه كلها. يا سلام، كأن لم نشك بشوكة في الطريق. يقول كأننا لم نشك بشوكة في الطريق، كأن مفيش حاجة حصلت. شوف بقى، وانت جاي وقاعد مش عارف ايه، وتتبهدل والتعب سبحان الله. هي كده يا جماعة. هو سبحان الله، يمكن كنت من شوية بتكلم فبقول ان في ناس كتير تقول فلان قاعد كل شوية حج وعمرة حج وعمرة، ما شاء الله، ده عشان اسمع فلوس. ما هو يا جماعة عشان بيحج وبيبذل لله فبيرزق مال. واحدة بتنفق كتير أصلها معاه فلوس، ما هي كشان بتنفق، أنفق ينفق عليك، خلاص أنت هتنفق هتاخد. القصة مش قصة، ما في ناس كتير معاها ملايين ما بتنفقش، في ناس كتير معاها ملايين وما بتحجش وما بتعملش عمرة، فالمصروف صرفه الله. عشان كده ما تقولش أنا تركت الحج والعمرة وما عندش بروح، لا، هل أنت تركت أم تركت؟ هو دي الفكرة. ناس كتير بيكونوا محتاجين ان هم يستوعبوا كويس قوي ان التعامل مع الله سبحانه وتعالى ليس كالتعامل مع غيره. التعامل مع الله سبحانه وتعالى ليس كالتعامل مع غيره، فمستحيل ان دي تتعامل معاها كأنها مثل غيرها. لا يا جماعة، التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. اي نعم، في ناس بتكون قليلة ذات اليد ومش معاها، وهو مسرف وبضيع من يعول بحجة، أصلا رايح أحج أو رايح أعمل عمرة. لا لا، نحن ما بتكلمش على ده، أنا بتكلم إن في واحد ميسور الحال وفتح ذي الجلال له في هذه العبادات، فلازم تبقى أنت مدرك إن الفتح المالي بيزيد بسبب هو الله سبحانه وتعالى أقامه في تلك العبادات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمثل هذه الخيرات والبركات. النبي صلى الله عليه وسلم قال ينفيان الفقر، ما فيش معاهم فقر. فهذا الأمير بيقول أول نظرة وقعت له، فإذا جمال الكعبة أذهبه كل تعب، حتى كأنه لم يشاك بشوكة في الطريق. يقول هكذا شأن كل مشوق صديق، كيف والكعبة الزهراء زادها الله ضياء وسناء ياقوتة كحيلة. يا سلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم ويجعل لنا من هذه الأمور إن شاء الله نصيب، وألا نحرم ونرزق في عفو وعافية وأمن وأمان. مهم جدا أن يكون عندكم المعنى دوت يا جماعة، أنك ترزق في عفو وعافية. ناس كتير تروح تحج وتعمل عمرة وهو مرعوب، هيمسكونا هيعملونا أنا مش عارف هيحصل لي إيه وبتاع. فأنت محتاج أنك تعمل العمرة وأنت إيه في هدوء، مش دايما كده حاسس بموضوع صلح الحديبية هيدخلونا لا مش هيدخلونا. فالله المستعان. ابن بطوطة بيحكي بيقول: فوصلنا عند الصباح إلى البلد الأمين مكة شرفها الله، يقول: فوردنا منها على حرم الله مبوأ خليله إبراهيم مبعث صفيه محمد صلى الله عليه وسلم. دخلنا البيت الحرام الشريف الذي من دخله كان آمنا، وشاهدنا الكعبة زادها الله تعظيما وهي كالعروس. يا سلام، كلهم يعني قاعدين يتغنوا في الكعبة. تجلى على منصة الجلال وترفل في برود الجمال، محفوظة بوفود الرحمن موصولة إلى جنة الرضوان. وطفنا بها طواف القدوم واستلمنا الحجر الكريم وصلينا بمقام إبراهيم. وأعباء يتغزل وهو يقول: كم من ضعيف يرى الموت عيانا دونها ويشاهد التلف في طريقها، فإذا جمع الله بها شملة وتلقاها مسرورا مستبشرا كأنه لم يذق لها مرارة ولا كابد محنة ولا نصبا. بيقول القصة كلها أنه لأمر إلهي وقدر رباني. هو ده الخلاصة يا جماعة، هي دي الخلاصة. إن الناس دي بيلاقوا حاجة غريبة. محمد ده أسد هو بيحكي بيقول: لقد زرت مساجد وجوامع ومزارات كثيرة، يقول: رأيت كل ذلك، رصعت يعني مزارات رصعتها الأيادي الخلاقة بكل أنواع الفنون والأشكال، شفت أنا الكلام ده كله، إلا أنني لم أشعر برهبة أمام أي منها كما أشعر بها الآن أمام الكعبة. بيقول: أنا في حاجة هنا غلط، أنا مش فاهمها، في حاجة غريبة، في حاجة جديدة في قلبي. فكل واحد بيتفنن إيه اللي لقاه. واحد تاني يقول: لما قال لي السواء أنا أوصلكم للحرم فأومأت برأسي وأنا طرب مبتسم مشيرا له أي نعم. يعني مش بقوله كده، قلت لا، يعني تحس إنه يعني خلاص عنده رؤية شرعية بس للكعبة. بقى عارفين أنتوا الرؤية الشرعية بتاعت الجواز، بس هو بقى رؤية شرعية لأن روحه خلاص ستمتزج بمغناطيس قلوب المحبين. يقول: التفت لزوجي وأبنائي وقلت لهم: هيا سنذهب إلى الحرم. بقول خلاص هيا سنذهب إلى الحرم. لما وصلت للحرم ودخلت ساحته لمعت عيني، ابتهجت فرحت، تراقصت روحي بداخلي مما أرى، روحه بدأت ترقص. لما نظرت للكعبة شعرت بلطف إلهي عجيب باشر صدري وقلبي وكأنه غسل صدري. بقول أنا من جوة غسلت بل جميع جسدي. يقول: بل غسل إرهاق عام كامل في طريق الوصول إليها. شوف بيقولي إن الكعبة غسلته من جوة، أزالت الأتربة وأزالت الإرهاق. يقول: ظللت لحظات مشدوها لا أعرف ما أقول، لساني اعتقل خلاص ما عنديش عارف أقول إيه ولا أدري ما أفعل، هل أبكي أو أصرخ أو ماذا أفعل. لم أتمالك أن ألقيت بجسدي على الكعبة أحضنها وأقبلها ده يا جماعه بيتعاملوا تعامل مختلف. الناس دي بيتعاملوا تعامل مختلف. وكان في شاب حكى اظن عنه ابن الجوزي وغيره، شاب كان نصراني وذهب في يوم من الايام للحج، وكان متنكر يعني رايح استخفافا، لكن المهم في الاخر اسلم. فبيحكي بقى بيقول ان اللي حصل ساعة وقعت عيني على الكعبة اضمحل عندي كل دين سوى الإسلام، فأسلمت واغتسلت وأحرمت. بيقول أنا خلاص فقت. قلت إيه ده؟ هو في كده؟ في أجمل من كده ولسه. عشان كده كان في رحالة فرنسي بيحكي برضو الكلام ده، يمكن ذكرته في كتاب اللي الرحيق، فممكن تراجعوه في أول نظرة. التحليق هو على لسان الرحيق، لأن الرحيق يتكلم عن الايه، عن الحج. لكن لما يأذن الله بعد انه ايه، ان يطبع يعني. يقول في هذه الرحلة التي لا تصدق، وفي هذه المدينة الغامضة حيث أجد نفسي فيها كما لو كنت أعيش معجزة. بقول أنا حاسس إن أنا عايش معجزة، أنا مش طبيعي يا جماعة. لدرجة لما شافها قال إيه بقى؟ كأنني نزعت ردائي، رداء حياتي العادي. ليه؟ حتى أغرق في نوع من السبات الروحي. أنا داخل بقى أريح روحي. ولما سمع الأذان في الحرم قال أستمتع بسماع صوت المؤذنين منادين للصلاة، ولا يمكن أن يتصور أو أن يتصور المرء وجود نغمات إنسانية أكثر دفئا وانسجاما وقوة وعذوبة من الأذان. يا لروعة المشهد، يا لروعة المشهد. الكلام ده تقريبا ما منكم إلا وشعر بهذا الأمر. كان في رحالة ألماني سمى نفسه علي العباسي، كان بيقول لما دخل كان منظرا خاشعا ومؤثرا، لدرجة يقول شعرت حين قبلت الحجر الأسود أن شفتي ترتاحان لذلك. أنا حاسس أن شفتي ارتاحت. سبحان الله. الناس دي يا جماعة كانوا لسه من شوية مش مسلمين. الناس دي من شوية ما كانوش مسلمين، لكن سبحان الله الحب يعمل أكتر من كده. وده من زمان وربنا كاتب المعاني دي والعمق ده في نفوس الناس دي، حتى عند الكفار زي ما هنيجي كده إيه ونتكلم عنهم. وكان في واحد بيحكي قصته يقول شعرت بعظمة الله وأنا أمام الكعبة المشرفة. بيقول أنا ما وقفت حسيت لا يا جماعة الموضوع مش مجرد حجر، لا حجر إيه، موضوع أعمق من كده بكتير. هم كانوا يتعبدون بالإيه، كانوا يعبدون الأوثان والأصنام، فمتعبدين بالإيه، بالحجر والكلام ده كله. فسبحان من أنزل شرعا جعلهم يطوفون حول الكعبة ولا يرون إلا الله. سبحان الله. يعني شوفوا يعني الناس اللي عندها شركيات نسأل الله العفو والعافية، ويتمسحوا بالمقابر ويتمسحوا مش عارف فيه وبيدعوا وشايفين ده يتلاقي إن الكعبة، يتلاقي سبحان الله أكتر مكان تجد فيه التوحيد الخالص، تلاقي فيه توحيد عالي قوي. ملة إبراهيم إن شاء الله نتكلم في ملة إبراهيم قريبا يعني. وده من أعاجيب تقديرات الله سبحانه وتعالى. بيقول لما شفت الكعبة، منظر الكعبة جعلني أشعر أن لحظة رؤيتي لها هي الميلاد، هي استئناف رحلة التعبد لله. جعلتني أشعر أني أسلمت للتو، أنا لسه مسلم من ساعات، وأن جسدي عادت إليه أنفاس الشباب. ده واحد يا جماعة عنده حاجة 80 سنة، كان في سنة 2007-2008، كنا مرة في عمرة وإحنا جالسين كده، يعني مجموعة من الشباب، كنا شباب المسجد يعني، فعزمنا عزمة كده إن إحنا كلنا يلا نطلع عمرة، فطلعنا حوالي 15 شاب كده. ففي حد شاب كده مغربي عجبته الجلسة وإن إحنا شباب قد وكده، فإيه دخل وسطينا فتعرفنا عليه، فقعد معانا 6 أيام، حتى كان بيسيب سكن ويجي يقعد معانا، ومش بيننا وبينه أي علاقة. الشاب ده هو هيمشي قبلنا، فسبحان الله وهو ماشي كان هيسافر بقى بعد كده، هيحضر دراسات بره المغرب، فهو كان عارف ان هو مش بسهولة هيجي تاني، فقاعد بعد ما بيودع بقى ليه الحرم، فقاعد يبص الكعبة ويمشي، يبص ويلتفت يبص ويلتفت، ودموعه فعلا حديث بقى فاضت عيناه وهو مش قادر يفارقها، فعلا كأنه يعني عارفين اللي دفن قطعة من قلبه وفارقها، فهو كده يعني كأنه طرح قلبه وفارقه فصار بلا قلب، فقاعد ماشي مش قادر يسيبها خالص. فسبحان الله وهو قاعد يغادرها، المشهد ده بسببه هو ظل إلى الآن يتواصل معنا، ولم نره منذ تلك الأيام ويتواصل معنا، ونغير أرقامنا وما شاء الله يعرف يجيبنا تاني. فهدى للعالمين، هدى للعالمين. كان حد من المشايخ يقول لي، وبعدين لما امتثلت نصيحته بقت عندي تجربة يقينية، تجربة خليلية كده اطمئن قلبي، قال لي لما تفكر في مشاريع وبرامج وكده حاول تبدأ تفكيرك، وحاول تبقى ناشط التفكير والأفكار والبدايات، ابدأها من هنا، اقعد فكر هنا، حاول ايه اي مشروع بتفكر فيه فكر فيه هنا الاول، امسك ورقه وقلم واكتب كده، هتكلم في اسماء الحسنى طب اكتب كذا، هعمل تاج الكرامه، فكر هنا شويه. وراح قال لي بقى ليه بقى، قال لي لان المكان ده هدى للعالمين، مبارك فيه ايات، فغالبا من اثار هذه البركات ان غالبا في ناس هتستفيد وسيبلغ إن شاء الله ستبلغ الاستفادة ما بلغ الليل والنهار، وسبحان الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى شفتوا احنا بنتكلم على الكعبة، في ناس لن يروا عن الكعبة زي أيام الصحابة كده، في ناس مش هيشوفوا إن أبو جهل موجود و360 صنم، كل واحد بقى حسب ما يرى. تلك ليس كل عين تبصر، ليس كل عين تبصر. ما احنا ممكن نتكلم عن ليه على جمال الاعتكاف، واحد يقول لك طب والناس اللي بتسرق الكوتشات اللي بره ديت والاحذيه كلهم في فلك، في واحد بيطوف حوالين الكعبه لا يرى ولا يشهد الا ايه، الا ان الامام الخطيب غلط النهارده في غلطتين في النحو، الله يعينك بقى هذا رزقك، سبحان من ايه رزق الناس عيونا وفارق بينهم في الايه في البصيره. فالراجل ده بيقول جعلتني اشعر اني اسلمت للتو، وان جسدي عادت اليه انفاس الشباب، فاكملت عمرتي على قدمي، وكنت اعدو بين الصفا والمروه بيجري في الوقت الذي كان الصمت ولغه الدموع هو لسان زوجتي. 30 سنة يا جماعة زوجته كان بتدعي أن ربنا يرزقها، 30 سنة. أنا فاكر في يوم من الأيام مرة كنت في الحج 7-8 سنين كده أو أقل شوية، فخارجين ففي ثلاثة نساء من اللي عارفين الحجاب المصري الجميل اللي بتلبسه اللي الأخوات اللي الأربعينية كده اللي هم ايه يغلب عليهم السمت السكينة والهدوء، فالناس دول سبحان الله هم البسطاء اللي بهم ننصر والضعفاء اللي بهم نفتخر، هم دول كانوا. فهم ثلاثة ماشيين فعدوا على حد بتاع آيس كريم، فالبنت هم سابقنا يعني، فواحدة منهم بتقول اللي معاها تعالي نجيب آيس كريم، هتلاقي يلا. فهم دخلوا راحوا راجعين تاني، فبتقولها ايه الواحدة بثلاثة ريال، فالتالتة تقول لا لا لا لا خليها يا بنتي خلاص نبقى ناكله في الجنة، ومشوا وضحكوا وكملوا وخدوها بالعفوية العادية خالص كأن مفيش حاجة حصلت. الناس دي يا جماعة هم جم هنا ازاي؟ الناس دي جم هنا ازاي؟ الناس دي باعت حاجات كتير قوي، باعت كتير قوي، او بس باعت ليه؟ ما هو الرحلة ديت ما دفعوا كتير عشان يركبوا الطيارة، اما مش جايين بالإبل يعني ولا بالأبل، فجايين طيارة، فالناس دي رفعت ودفعت للشركة اللي هتطلع معاهم ودفعت ودفعت حاجات كتير قوي. فهي جاية على 3 ريال؟ لا، هي في أمور الدنيا ممكن تقول لك هعمل ايه بقى، في أمور الدنيا خلاص هتقول لك خلاص كلها بصي قدامك خلاص هانت الطريق قدام. عشان كده يا جماعة كل اللي هيتذكر قدام هيرتاح، اللي بيبقى قدام هيرتاح. حيانا تشوف ناس كتير قوي فقراء بيطوفوا، طيب انت سبحان الله تقول الناس دي مين اللي جابهم؟ وفد الله، تمالك وانت اللي انت لو ماسك قايمة انت يا محمد، تلات تربع اللي موجودين ما كانوش هيجوا، تلات تربع اللي بيطوفوا وهيكونوا في عرفة وانت ما كنتش هتكتبهم. ليه؟ عشان انت صدرك ضيق وافقك ضيق وعلمك قليل وخبرتك ضعيفة وانت مش الواسع وانت ليس الجابر ولا الجبار، لكن الذي يجبر والذي يرزق. عشان كده هنيجي نتكلم على فابتغوا عند الله الرزق ان شاء الله، وسيدنا ابراهيم بيقولها لان لازم نتعلمها منه، لان هو بيقولها بطريقة وفي سياق مختلف تماما عن اللي انت تقولها. فالراجل ده بيقول ان مراته 30 سنة بتطلب اللقطة دي، 30 سنة. على فكرة يا جماعة الناس، في ناس كتير الحج يسير عليها، الناس دي يعني ايه، احيانا بيكون علمك، احيانا بيكون علمك هو اختبار ليك، بلاء سميها كده بقى، ما بيكونش حاجة يعني ايه، احيانا بيتعبك. مرة في طبيب ربنا عفاه يعني من مرض السرطان، ربنا يشفي جميع مرضى السرطان، فهو جاله المرض دوت. فانا ايه بقى داخل يعني بحاول ايه اخفف عنه وبتكلم، فهو ابتسم قال لي انت عارف يا محمد مشكلتي ايه؟ مشكلتي اللي انا فاهم، فانا فاهم كويس قوي المرض ده في المكان ده بيعمل ايه. فجالي كده ساعتها لقطت ان احيانا بيكون من نعم الله عليك انك مش فاهم. والله احيانا كده في حاجات انك ما تكونش عارفها، يعني ممكن يجي المرض ده لواحد وتلاقي حياته ماشية والدنيا جميلة ومش واخد باله، هوب يجيله المرض مرة واحدة كده يتعب يضغط اسبوع اسبوعين يتوفى، غير ما يظل هو عنده التفاصيل دي كلها، فبدري بدري تعبان. عشان كده من رحمة الله ان الجماعة الفلاحين المزارعين ما عندهمش تفاصيل كتير في الامور اللي الحياتية وفهمينها، يقول لك اصل الزرع وما تحط النبات وبيحصل ايه وبتاع. انا دايما اقول كلمة انا عارف ان هي هتعمل ليفت جروب لناس كتير دلوقتي، بس هو يهدى كده ويوحد الله ويصلي على رسول الله قبل ما يخرج ان شاء الله عشان يفهمها كويس صلى الله عليه وسلم. انا بقول ان احد اشكالات اهدوا وافهموا، انا بقول ايه، احد التحديات اللي عنده وظيفة من الساعة كذا للساعة كذا وفي راتب اخر الشهر، الوظيفة دي احد اشكالاتها والتحديات ما بيعرفش يتعود على التوكل، التوكل عنده بيبقى صعب ان يوصله. يعني انا بيني وبين ان انا اطلب من الله الرزق، يعني مثلا ايه، واحد بياخد شهريا 10,000 جنيه، واخد بالكم؟ فهو هو ساجد ما بيقولش يا رب ارزقني فلوس. ليه؟ لانه هو المرتب نازل جاي بعد 3 ايام. الراجل اللي مش شغال، التجار بقى، التجار طبعا بقى موظف الحكومة مشكلته مشكلتين، ربنا يتولاهم يعني ويحفظهم. خلينا نقول التحدي بتاعتهم، تحديات والبتوعات المالتي ناشونال برضو. الناس دي مشكلتي في وظائف، خلينا نقول بقى بلاش اماكن معينة، بس عموما في وظائف تأخذ منك كل شيء وتعطيك مالا، يعني ياخد انسانيتك وياخد كرامتك وياخدك من وياخد دورك كزوج ودورك كأب، ياخد منك كل حاجة بس يديك فلوس، ياخدك كأنثى ويسرق أنوثتك وياخد منك حاجات كبيرة بس بيديك فلوس، خلاص. ففي وظائف أخدت منك كل شيء وأعطتك مال، وفي وظائف للأسف الشديد بتخليك لا تفقه أي شيء إلا فيها. عشان كده يقول لك يا رب ربنا يستر بس بابا ما يطلعش على المعاش. ليه؟ أصل هو ما بيعرفش يعمل أي حاجة إلا أن يروح الليه مش عارف الشغل، يقعد 5-6 ساعات يكلم مدام مش عارف مروة وروح على مش عارف مدام ايه، فمش ما عارفش اي حاجة. فايه فالنزي مشكلة بقى كبيرة قوي، ان الانسان احيانا لما يجي يشتغل تاجر مثلا، اللي شغال بالمهنة وكده، تلاقي اللي بيسعى على قوت الاولاد والتاجر والكلام ده كله، حتى لو معاه 10 مليار، راجل تاجر معاه 10 مليار، يتلاقيه هو ساجد داخل في صفقة، فقاعد يدعي يقول يا رب اللهم ارزقني، يا رب يسر لي، يا رب بارك لي، يا رب. فعنده التوكل قريب. فأحد إشكالات الوظيفة، أحد إشكالات الوظيفة إن هي عاملة زي يعني فيها تحدي، إن التاني التوكل وطلب الرزق عنده قريب، بسهل بيعرف يطلب العبادة دي، التاني لا بعيد عشان يستحضر المعنى. انت ممكن تقولها بس مش ضايقها يا جماعة، الموظف اللي جاي له بعد 5 ايام 7,000 جنيه في الراتب وهو بيطلب الرزق، مش بيطلب من يعني مش بيطلب طلب وهو يعلم ان ممكن ما ينزلش الفلوس. يعني امتى بقى؟ اقول لك حاجة، تخيل ان المؤسسة بتقول لك بص احنا ورزقنا، انت شهر هتاخد وممكن 5 شهور ما تاخدش، انا ما اعرفش، وانت ارتضيت بالوظيفة دي، هتيجي كل يوم 28 تدعي دعاء مختلف، صح؟ صح، ساعتها اكيد هتدعي دعاء مختلف. ليه؟ لان السبب اهتز. ودي اوحش حاجة في او اكبر تحدي في صفاء التوحيد. اكبر تحدي في صفاء التوحيد تيسير السبب. تيسير السبب، السبب عما بيتيسر الامتحان بيبقى ايه؟ شديد. متى تكون اكثر ويقت فيه رجاء؟ عندما يقال ليس في الكوفة دقيق، عما يقول ان العراق ما فيهاش دقيق، كان الامام احمد ينقل عنه كده، بيكون ارجى ما يكون لما تنقطع الاسباب. ليه؟ خلاص الناس مش هيشوفوا غيره، ليس لها من دون الله كاشفة. على فكرة ما هي ما كانت من الاول كده، بس انت ما كنتش شايف السبب عميق، لكن هو من اول يوم، هو من اول يوم وهي كده. عشان كده لازم تتدرب انك ان الله يريد منك ان يراك في السبب جسدا لا قلبا. الموضوع ده محتاج شغل عالي قوي، محتاج شغل عالي قوي. هو التحدي كله انك تنزل تشتغل فتاخد فلوس. البساطة انك كنت ما تنزلش تشتغل، صلي ركعتين وتدعي ربنا، تلاقي الفلوس نازله من على السقف كده. فيجي واحد يقول لك من الرزاق الذي، تقول لي والله العظيم اقسم بالله ربنا ده انا صليت ركعتين خدت فلوس. ليه؟ هو شافها بعينه. التحدي فين؟ ان ينزل يشتغل وياخد فلوس، وتيجي تقول له من الرزاق، يشهد شهود الشاب الاولاني. فاحيانا بيكون الـ الـ الـ العلم، علمك بالتفاصيل بيكون متعب، احيانا بتكون عندك الحاجات دي مؤذية. فسبحان الله الست دي 30 سنة بتدعي ربنا سبحانه وتعالى، 30 سنة تدعي ربنا ان يرزقها الحج، فرزقها الله سبحانه وتعالى. او ايه اللي خلاني احكي كده بقى؟ ان في اخوة الحج بقى سهل معاهم، هو قاعد دلوقتي على طول يروح حاجز على طول وينازل الحج ويلا بسم الله. في واحد شركة سياحة زمايله هينزل معاهم ويدخل معاهم المناسك والدنيا كده. فهو عنده التوكل على الله سبحانه وتعالى، وان قاعد الشوق بتاع الحج، وان يسأل الله ليل نهار، كام يوم بكى وكام يوم دعا وكام يوم ده انه يحسبها، وكام يوم دخل في الجمعيات، وكام يوم عمل وكام يوم عمل. المعاني دي ما عدتش عليه. قد يرزق، قد يرزق لا شك، بس انا عاوز اقول ايه، لا شك ان السهولة دي احيانا بيكون محتاج هو لود تاني مختلف عشان الشوق يرتفع. محتاج يسمع دروس مثلا، التاني ده ممكن مش محتاج يسمع، هو التاني ده استاذ دروس اصلا، لكن الاخ اللي بيروح بسهولة ده لا، ده محتاج يسمع دروس ويقرأ ويعاشر ناس عايشة، واخدين بالكم؟ ده محتاج، واخدين بالكم؟ محتاج. لكن اللي عمل قرعة مرة واثنين وثلاثة وحاول يدخل وحاول مش عارفة ونفسها ومش لاقي محرم، دي عندها مش محتاج تسمع دروس، دي هي اصلا تيجي تدينا الدرس. لكن صاحبنا الاولاني اصلا تلاقيه مرة واحدة كده يقولك يا شيخ ما اقول لي اي حاجة كده، اصلا ليه ما مش شغال قلبي لسه عاوز يتحرك. اتمنى يكون كلامي مفهوم في السياق بتاعه ومش نحمله ما لم يحتمل. يعني مقصدنا في النهاية ان عارفين الناس المطرفين ليه عمر قال لهم اخشوشينه يا عباد الله، لان الطرف فعلا نادر انه بيطلع منه، ان يعني بلاش كلمة نادر، عشان تطلع واحد مسؤول راجل ده بياخد، لا هيبذل وقت محترم، هيبذل وقت محترم، فان الطرف قريب من التلف. الا بقى اللي هياخد، عشان كده اللي دايما يريح اولاده ويعمل لهم كل حاجه والقصه دي، لا الموضوع ده هياخد ايه، هياخد تعب معين. اللي قاعده تدلع في بنتها بطريقه معينه هتخسري كتير، هتخسر، هتتعبي. فالمعنى ده ارجو ان يكون ايه مستوعب. تلاقيه مثلا راح يحج مش قادر يستوعب، مش قادر يقبل، ايه ده يا جماعه، مخيم ما فيهوش تكييف وما فيهوش كذا وما فيهوش كذا وما فيهوش كذا، يا عم انت داخل عرفه هنقعد 8 ساعات وخلاص، لا انا لازم البوفيه ولازم اشوف مش عارف المندي واشوف من انت يا عم الحاج، انت الله يكرمك انت جاي هنا تعمل ايه. قعد اخواننا كان مسافر وهو من اهل الطرف، فبقول لي دخلت المخيم بتاعي لقيته ايه مظبط دنيا انا اصلا هارب منها. فقلت بيني وبين نفسي هم 6 ساعات هو انا جاي اضيعهم؟ بقول والله العظيم ما ارتحت الا لما سبت المكان واختفيت ولقيت نفسي كده قدام ناس مش فاهم منهم ولا كلمة، ولقيت نفسي راشة كده. ده مش معنى ان انت تأذي نفسك ولا كده، لا، بس هو فكرة يا جماعة ان الحاجات دي، الحياة لها انياب، الدنيا طبعت ان ليها انياب، الدنيا مليانه مطبات فيها كبد حياه، الدنيا مش ماما وبابا في مدينتي هم مروقين لك الحياه والدنيا كده، بس الدنيا مليانه كبد فطبعت على قدر. فضروري ان انت تربي ابنك وتربي اولادك ان ايه، ان في جزء من المشهد ان لازم يتعلم القدر. في حد من مره كنت بتكلم معاه وكده قال لي انا عجبتني جدا الفكره دي، فعلا انا لازم اربي ابني على المسؤوليه. فعمل ايه؟ سفره فرنسا الاجازه لوحده. قال لي لا عشان الواد ده يتعود. قلت له يا حاج انت فهمني غلط خالص، ده لازم يروح فرنسا البلد مش فرنسا البحر. المهم الاخت دي بقى 30 سنه بتدعي ربنا ان هو يرزق. فما استطاعت بادئ الامر ان ترى شاخص الكعبه. ليه؟ ما قدرتش اشوفها. عارفين السبب ايه؟ لعظيم غزير الدمع الذي ملأ عينها حتى انتفخت ولم تعد ترى الكعبة. طول ما عادتش شايفة. في ناس كتير يكونوا محرومين. كان في واحد يقول نحن في الصين بعيدون عن الكعبة، ولهذا لما رأيت الكعبة للمرة الأولى تأثرت كثيرا وبكيت كثيرا. مرة في يوم من الأيام كنت في الحرم ومعي حد من زمايلي كده، وفي واحد شاب صيني كده جنبنا وماسك المصحف ويعني هياكله مش بيقرأه، كان يأكله بعينه، وهو ما شاء الله مركز قوي قوي. وبعدين هو شايفنا ان انا وصديقي ده لا يرفع يعني مش عارفين نرفع عيننا عنه منظره وبتاع، فابتسم وبدأ يتكلم معانا. وبعدين الكلام ده كان تقريبا دقيقتين، قال نحن من اقليم كذا ممنوع من يكون معنا مصحف، فال15 يوم دول الفرصة الوحيدة لي ان اقرأ من المصحف وانا في امان، وانا في امان. ده بقى اللي هيتكلم على ان التكييف مش شغال، ده مش لاقي كوكاكولا او لاقي كوكاكولا ومفيش بيبس، وايه ده يا جماعة الفندق ماله كده، ده في ناس مش مصريين معانا، ايه ده الناس اللي بتجري على الاسانسير دول، ايه ده فندق مفهوش الا اتنين بس اسانسير فندق، ده انت مشغول يا عم. كثرة الشكوى تشنيع على كرم الضيافة، عيب عما تروح لوزير وامير وكل شويه تعلق على لبس العسكري اللي بره والبوابه والتكييف اللي مش شغال، انت قاعد عمال تتكلم ليه عم؟ مش يكفيك ان هو اجابك هنا؟ اختم بفي يوم من الايام اتكلم مع واحد كده، فقال لي انت عارف يا محمد عدد المسلمين على وجه الارض قد ايه؟ فقال لي انت عارف يعني ايه ما يقرب من 2 مليار يختار منهم 4 مليون ييجوا انت تكون منهم؟ فبطل كلام. هل معنى كده انك تسكت عن الظلم وظلم الشركات؟ لا ما تسكتش، وانا بقول لك اوعى تسكت، لا انك تنصر اخاك ظالما ومظلوما، انك تكف عن الظلم، لكن وانت بتكف عن الظلم خليك رايق، خليك عالي، خلي قلبك يطوف حول العرش، ما تشتتش نفسك، اللي تعرف تخليه بعدين توقف توقفه عن الظلم بعد، وخاصة في حاجات كتير ما بتخلص فين في الأيام دي، خلاص وبحاسب الشركة دي بعدين، اتكلم عنها بعدين، حاسبها بعدين، لكن خليك كده ذكر الجفاء وقت الصفاء جفاء. عشان كده أنا بنصح دايما خاصة معاهم نساء، بلاش بلاش تبهدلهم في الحج، انت عاوز تمتعهم حجوا حجة آمنة عشان تستمتعوا. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسددنا وياكم. كنت هتكلم النهاردة عن مواقف كده في بناء الكعبة، فخلوها المرة القادمة او بعد القادمة ان شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا وياكم ويسددنا وياكم لكل خير، وان يمكن لنا ولكم حج بيت الله الحرام والعمرة في كل عام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن من دخل مكة، وأن يقبل من لديه الشغف والشوق. ونصيحة أختم بها كل من يريد الحج ويفات الحج هذا العام، انوي من دلوقتي وادعي من دلوقتي. وأنا يمكن بتقرب إلى الله في الدروس اللي زي دي، رغم أن أنا مش بلاقي وقت، بس بيكون لي هدف ان يعلي الشوق فالناس تنوي، وان الشوق ده عبادة ربنا بيحبها، فانك تنوي وتقول يا رب انا مش معايا ولا مليم، بس معايا اللي معاه كل الغني الذي له ما في السماوات والارض، يا رب انا بدعوك عشان انت القادر الوحيد اللي توديني بيتك، وانت الحل الوحيد. عشان كده اعول علي تصل إليه، فالمعنى ده مهم جدا، هو الغني، فما تقولش إن شاء الله أنا حج السنة الجاية عشان أنت باصص للإيه الحسابات بتاعتك، ما تقولش أنا إن شاء الله هحج عشان الحمد لله في رصيد، لا لا لا، أنا هحج عشان هو ربنا، ربنا اللي جابني يا جماعة، جابني الأرض، وانا ما كنتش، انا كنت حيوان منوي ماشي مع بويضة قاعدين ماشية في قناة يتدلعوا مع بعض، يدوبهم لزقوا في جدار الرحم كده وكانوا هيقعوا، وبقوا اسمهم نطفة وبعد كده علقة وتعلقوا والدنيا ماشية، اللي جابني الطريق ده كله ما يجيبنيش البيت الحرام. فيعني نتكئ على حسن ظنك بالله وعلى أنك لا ترى لك سببا، والله سبحانه وتعالى سيوصلك إن شاء الله. فهو القادر وهو الغني، هو الأول والآخر، أول من تثق فيه وهو آخر من سيعينك، وهو الأول والآخر. طول ما أنت مستحضر هذه الأمور فما عليك من إيه مما يفوتك. فأنت عاوز تسافر الحج ليه؟ مش عشان تعيش مع أسمائه وصفاته وأنك تعيش مع رضاه؟ طيب يا سيدي، ما أنت ممكن تعيش المعاني دي كلها ويعطيك وانت هنا. كم من يذهب وخرج بعشر معشار ما في قلبك؟ فعشان كده أنت أهم حاجة سأل الله أن يرضى عنك. قول يا رب أنا عايزك ترضى عني، أنا مش جاي الحج، أنا مش جاي عرف، أنا جاي عشان ترضى. فممكن يرضى وانت في بيتك. فربنا يعينكم ويسددكم وينفع بيكم، جزاكم الله خيراً.